السلام عليكم. عام 87 في الكويت حصلت قضية، وكانت القضية معقدة جدا، وقضية اهتم لها الشارع الكويتي بالكامل، لأن القضية فيها مقتل شابين، وهذول من أحد الجنسيات العربية، يعملون حراس لأحد القصور الكبيرة في منطقة اسمها ضاحية عبد الله السالم، إلى الآن موجودة. في 86، يعني في 87 كانت القضية تداول في المحكمة، 86 يوم الأيام أحد الجيران بلغ أن في وجود رائحة كريهة تصدر من القصر اللي في جانب بيته. لما راحوا رجال الأمن ولا هذه الرائحة لحارس القصر. القصر هذا أهله من كثر ما هم أهل فلوس، وترى على فكرة في كثير من القصور أو البيوت الفخمة الكبيرة أهاليهم حاطين هالبيت هذا فقط يجون الكويت في فصل الشتاء يعني، ولا هم أصلا طول السنة موجودين في أحد الدول الأوروبية من أيام السبعينات والثمانينات وحتى التسعة، وإلى الآن يعني نادر ما يجون لبيتهم في الكويت. فعندهم قصر فخم ويحطون حراس وخلاص، مرات بالعشر 15-20 سنة ما يجون الكويت ولا يشوفون هالبيت هذا على حسب ظروفهم. مالكم بالطويلة، هالقصر هذا حاطين فيه حراس اثنين، واحد فيهم ينام في البوابة أمام القصر، والثاني ينام في الملحق خلف القصر. الأول عثروا عليه متوفي داخل البوابة، والجثة متعفنة يعني صار لها تقريبا يومين ثلاث متوفي، ما حد يدري عنه. زين وين الحارس الثاني؟ بعد ما اتصلوا طبعا على وكيل القصر أو اللي ينوب عن مالك القصر أو اللي يمثله قانونيا، قالوا له تعال في جريمة قتل في القصر للشخصية الفلانية. لما حضر قال ترى في حارس ثاني. وين الحارس الثاني؟ يدورون عليه، ادخلوا الى داخل القصر من الخلف في ملحق، ولا كذلك الحارس الثاني مقتول بنفس الطريقة. طبعا اتضح من خلال معاينة مسرح الجريمة ان هذول الشخصين الحراس تم قتلهم عن طريق الضرب بآلة صلبة أثناء النوم، يعني هم نايمين واحد داخل عليهم وضاربهم. ما حددوا في البداية شنو نوع الآلة اللي تم استخدامها، هل هي مثلا حجر أم قطعة حديدية أم خشب، ما يبين. تو الناس على موضوع التشريح والأدلة الجنائية عشان يتوصلون إلى المجرم من خلال معرفة الآلة المستخدمة في الجريمة. المهم الآن في حارسين مقتولين، أصحاب البيت ما رجعوا للكويت أكثر من 15 سنة، عايشين في دول بعيدة وما عندهم إلا الوكيل، والوكيل هذا كل أسبوعين ثلاث مرات يمر ومرات لا. المهم جاءوا الأدلة الجنائية يرفعون البصمات بعد ما رفعوا الجثث، طبعا ارفعوا مسرح الجريمة وجود مكان وجود الجثث الاثنين في البوابة وكذلك في الملحق، حاولوا يشوفون في بصمات لا ما لقوا اي بصمات غريبة، بصمات الحراس الاثنين فقط. الامر اصبح اكثر تعقيدا، ادخلوا للبيت. لما صعدوا الدور الاول والدور الثاني اكتشفوا ان الشخص اللي قتل الحراس كان يحاول ان يقتحم الغرف اللي موجودة في نفس القصر، لكن في ابواب فتحت معاه وفي ابواب استعصت عليه، حاول الظهر يكسر وكذا وما اسعف الوقت وما قدر يسرق شيء، فقط سرق بعض المبالغ البسيطة اللي كانت موجودة مع الحراس. لكن رجال الأدلة الجنائية قدروا أن يعثرون على بصمة شخص غريب. لقوا 4 أماكن فيها بصمات لنفس الشخص، رفعوها وبدأ البحث عن هذا الشخص الغريب اللي لا يمت لي أهل القصر بصلة ولا معرفة في الحراس. طبعا صار تحقيق مع أقارب الحراس، كل واحد فيهم من اللي كان يجيهم، الجيران، من اللي كان، أبدا ما خلوا شيء إلا وحققوا فيه، لكن عجزوا أن يكشفون صاحب البصمة. والكلام هذا ترى في 86، يعني البصمة هذه حتى لو يتم العثور عليها في أي جريمة، أنت علشان تعرف منو صاحب البصمة لازم تلقي القبض على مشتبه وتاخذ بصمته وتشوف هل هي نفس البصمة اللي أنت عثرت عليها في موقع الجريمة ولا لا. لأن في ذاك الوقت ما في شيء اسمه والله أنا حط البصمة في جهاز كمبيوتر هو يبحث عن السوابق، حتى لو كان صاحب البصمة من أصحاب السوابق، أنت ما تقدر تطلع كل الكشوفات القديمة وتقعد الطابق، الأمر تعجيزي، لازم تعرف واحد مثلا مشتبه فيه، ولما تشيك عليه يعني تتأكد أن هذا من أصحاب السوابق وتاخذ بصمته وتطابقها وتقارنها مع البصمة اللي أنت عثرت عليها. غير هالكلام ما في. يمكن الآن الوضع غير، مالكم بالطويلة، الحين عندهم بصمة لكن ما يعرفون صاحبها. بدوا يبحثون مع وكيل القصر ويراسلون أصحاب القصر نفسه، شخصية معروفة وعيالها كلهم يدرسون برا وعايشين من زمان وما هم فاضين يعني مثل هالقضايا هذه. فيحاولون يعرفون منه أي معلومة، عندك شخص مثلا مشتبه فيه تعتقد أنه هو يكون وراء هالموضوع؟ قال لا والله أبدا، أنا ما أعرف أحد ولا لي علاقة يعني مع شخص يعني ممكن أنه يرتكب جريمة مثل هذه، أنه يقتل أشخاص علشان يسرق، موضوع كبير يعني. لو أنه مثلا قاتلهم وما دخل البيت وحاول أنه يكسر الأبواب، نقول ممكن يكون موضوع عداوة شخصية بينه وبين الحراس أو صاحب البيت. لكن بما أنه حاول اقتحام الغرف وصعد الدور الأول والدور الثاني وموجودة بصمته يعني في 4 أماكن متفرقة، هذا دليل على أنه يعني كان يبي يسرق فقط. يعني راحوا وين رجال الأمن؟ هذا البيت القصر اللي أنا أسولف لكم عنه اللي فيه ضاحية عبد الله السالم، مقابل له بعد الشارع في صالة التزلج. صالة التزلج إلى الآن موجودة في الكويت، وهذه أنشئت عام 1980، هذه أول ما أنشئوها في عام 1980، جابوا فريق التزلج أجنبي ويسوون رقصة التزلج، رجال طبعا يسوون رقصة تزلج، وقاموا يسوون أنشطة وشيء كان يعتبر من الغرائب في الشرق الأوسط. يمكن أول صالة تزلج في الشرق الأوسط كانت موجودة وإلى الآن موجودة في الكويت. طبعا الآن ما أدري، أنا ما أشوف أحد يروح لها، كل يسوون فيها حفلات غنائية، أما ما أدري إذا في أحد يتزلج فيها الحين ولا لا. المهم فيها حارس هالصالة هذه، صالة تزلج، وهي مقابل للقصر، لكن القصر بعيد شوي. يعني في 86 ما في مثل الآن مباني وشوارع يعني كثيرة مثل الحين، فبإمكانك أنك تشوف البيوت ومنها القصر اللي صارت فيه الجريمة. حارس القصر لما انتبه الضابط أنه في حارس دائما يجلس أمام بوابة صالة التزلج مقابل البيت من بعد الشارع. وتعرفون الحين رجال الأمن واصلين مرحلة اليأس، يعني يبون أي واحد يعطيهم أي معلومة. فراح له الضابط عبر الشارع وراح حق الحارس مال صالة التزلج وسأله، قال له في اليوم الفلاني أنت وين تكون موجود؟ قال انا دائما هني انا ما اتحرك من مكاني وانا انام في هالغرفه اللي امام الصاله. قال ممتاز، ما شفت شيء غريب خلال الايام الماضيه وكذا. قال يعني مثل شنو؟ قال في جريمه حصلت واحنا يعني نبي نشوف اي شيء ممكن يوصلنا لشخص كان يحوم حوالين هالمكان، حوالين الصالة أو حوالين القصر، لأن القصر على الشارع ما في أمامه إلا اللي هو صالة التزلج. الحارس قال والله أنا ما شفت شيء يعني غريب، لكن التاريخ اللي أنتم يعني تسألوني عنه قبل بيومين حصلت هنا عندنا سالفة شوي غريبة. قال له شنو؟ قال كان في واحد ولد شباب نايم في سيارته، عنده سيارة نوع وانيت ونايم في الساحة اللي مقابلة لصالة التزلج. الساحة هذه وين تكون؟ تكون على الشارع، يعني صالة التزلج هي على الشارع لكن بينه وبين الشارع في ساحة ترابية. هو كان واقف هني واتجاه السيارة مالته مقابل الشارع، يعني اللي بعد الشارع اللي هو القصر اللي حصلت فيه الجريمة. انبسط الضابط قال ايش في هذا؟ قال كان عندنا ضابط مخفر صالحية، لأن كانت سبق أن حصلت مشاجرة في صالة التزلج وكان مر علينا علشان ياخذ أقوالنا يعني في الحادث اللي صارت المشاجرة. بعد ما خلص من عندنا وأنا كنت واقف يعني أشوفه، أول ما حرك شاف الشاب وهو داخل السيارة فاقترب منه، ولا الشاب يعني كأنه كان نايم أو كان غافي في السيارة، فصحاه وسأله. أنا كنت قريب منهم فقال أنت ليش واقف هني؟ قال والله أنا ماكل دواء وهذا يسبب النعاس وأخاف أني أمشي في الشارع، فقلت أخذ لي غفوة أنام شوي في السيارة وبعدين أصحصح وأروح البيت. فبس هذا اللي صار، يعني هذا الشيء الغريب اللي لاحظته الأيام الماضية. طبعا اللي ماسكين القضية الآن، قضية الجريمة قتل الحراس الاثنين في القصر في ضاحية عبد الله سالم، هذول يتبعون مخفر الشامية، لأن أصلا عبد الله سالم منطقة عبد الله سالم كانوا يسمونها الشامية الشرقية لأنها قريبة جدا من الشامية، منطقة الشامية اللي موجودة كذلك الآن. واللي ماسك موضوع صالة التزلج هم مخفر الصالحية، هذول غير وهذول غير. سألوا الحارس شو اسم الضابط؟ قال ضابط مخفر الصالحية فلان. راحوا إلى مخفر الصالحية عند الضابط، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا له تذكر الولد اللي أنت عثرت عليه نايم في سيارة الوانيت في الساحة الترابية اللي مقابلة صالة التزلج؟ قال إيش في هذا؟ عطنا بياناته. قال والله أنا ما عندي البيانات، لكن أنا استعلمت عنه في نفس الوقت عن طريق الجهاز اللاسلكي إلى المركز، مركز الشرطة. قالوا من اللي يستقبل الاتصالات منك؟ قال فلان. راحوا له قالوا تعال. تذكر الضابط لما طلب استعلام عن شخص؟ قال إي. عندك بيانات؟ قال أنا أسجلهم في ورقة عندي. عطنا. قال هذا فلان اسمه سالم فلان الفلاني عمره 28 سنة. شيكوا عليه ولا هذا متهم بقضية سرقة قبل 13 سنة. الحين القضية في 86، قبل 13 سنة يعني في عام 73 وانسجن على قضية السرقة في ذاك الوقت لمدة سنة. لما نبشوا في القضية كذلك زيادة طلع هذا سارق نفس الفيلا قبل 13 سنة. قالوا بس فرجت، وعلى طول يطيرون إلى مكان سكنه ويلقون القبض على الشاب الكويتي اللي اسمه سالم. طبعا على طول بدأ يصرخ وينكر وانا مالي علاقة وليش وحرم عليك وتتهموني وكذا وانا يا من ظلمت وانا كذا وانا كذا. قال هذا تعب ولا فعلا عنده وانيت وعمره 28 سنة وقبل 13 سنة كان عمره 15. سارق نفس الفيلا. قالوا لنا بناخذ بصماتك لأنك متهم الآن في جريمة قتل حارسين في الفيلا اللي أنت سرقتها قبل 13 سنة. يعني أنت سبق أنك مريت هالفيلا وتعرف مداخلها ومخارجها، وممكن أنك يعني تبي تنتقم لأنك انسجنت في القضية لما سرقت الفيلا، انسجنت سنة كاملة، ويمكن هذا حقد دفين عندك وتبي تنتقم وقتلت الحارس وتبي تسرق الفيلا مرة ثانية. لا مو صحيح، حرام عليكم. قالوا تعال عطى بصماتك، ويأخذون بصماته وفعلا وتطلع البصمات اللي تم العثور عليها داخل الفيلا مطابقة لهذا الشاب اللي هو سالم. إيش قال لهم؟ طبعا في أول جلسة خلاص اتهموه في القضية، وهو ينكر ينكر ينكر في التحقيقات، ينكر ما هو راضي يعترف، وراح أول جلسة محاكمة وكان عنده محامي شاطر جدا جدا. المحامي إيش قال؟ قال احنا نتهم الأدلة الجنائية رجال الأمن بأنهم يلفقون التهمة لسالم لأن في حقد بينه وبينهم، وهذا لأنه كان سبق أن التهم في قضية وكذا، وهذه البصمات اللي الآن يتهمون سالم أنها بصماته، فعلا بصماته، لكنها بصماته لما دخل الفيلا قبل 13 سنة، مو هي ما هي الآن، جابوا بصماته القديمة ولبسوه التهمة والآن يتهمونه بجريمة قتل. هذه بصمات قديمة كانت موجودة بنفس الفيلا، والفيلا أصحابها أكثر من 15 سنة ما دخلوها، والحراس ما يدخلون داخل البيت، وأصلا ما يعني موقع الجريمة ومسرح الجريمة وجود الجثث لم يتم العثور على بصمة سالم. إيش معنى لقوا بصمته في الدور الأول والثاني؟ لو إنه فعلا سالم وهو اللي قتلهم كان لقوا بصمته عند الحراس ولقوا نفس البصمة فوق. هذه بصمات قديمة، ولما رفعوها الأدلة الجنائية كانوا يدرون أنها بصمات سالم اللي كان سارقها أول، لكن حطوها في جريمة القتل الجديدة. المحكمة كذلك اقتنعت، يعني يمكن يكون كلام صحيح، لأن اتهام شخص بأنه مجرم وقاتل رجلين ترى ما هو موضوع بسيط جدا، يعني موضوع كبير، هذا قتل ودخول مسكن وسرقة وتلف مال الغير. لكن كذلك القاضي استبعد موضوع تعمد رجال الأدلة الجنائية بتوريط سالم. ليش؟ قال أصلا كلمة المحامي لما قال لو إن فعلا سالم أهو اللي ارتكب الجريمة كانت موجودة بصمته في مكان وجود الجثث، مو بس فقط في دور الأول والثاني، وهذا كان رد مفحم وورط سالم أكثر. ليش؟ القاضي ايش قال؟ قال لو إن كلامك صحيح فهذا دليل على إن رجال الأدلة الجنائية لو إنهم يبي يورطون سالم ما يتركون بصمته فقط بالدور الأول والثاني، كان بكل سهولة يحطون بصماته عند الجثث يورطونه في الجريمة، لكن لأنهم ما في أي علاقة ولا تعمد في توريطه، قالوا الحقيقة إن ما لقوا بصمته في موقع الجريمة لكن لقوها في الدور الأول والثاني. أما موضوع إن ممكن تكون هذه بصمة قديمة يعني من السرقة السابقة اللي قبل 13 سنة، لذلك القاضي أمر بإعادة ملف التحقيق مرة ثانية للنيابة لمزيد من التحريات. بدأ التحري شلون يثبتون ان سالم فعلا هو اللي ارتكب الجريمة، وهل فعلا هذه البصمة قديمة، وهل في يعني علميا ان البصمة ممكن ان تجلس لمدة طويلة يعني من 13 سنة وما تروح؟ قالوا فعلا لان البيت اصلا ما حد دخله من 15 سنة، ولا حد يعني له صلاحية انه يدخل داخل البيت وينظف وكذا، اهل البيت تاركينه بهالطريقة ما يرضون احد يدخل وقافلين كل البيبان. زين ليش ما ترك البصمة بجانب الجثث اذا كان هو فعلا قاتل؟ يدورون يدورون يدورون. حطوا القضية عند أحد ضباط المباحث المحنكين في ذاك الوقت في اكتشاف الجريمة. الضابط هذا احتار صراحة، قاعد يقرأ الملف في القضية مرة مرتين ثلاث، يرجع مرة ثانية يستجوب الشهود حارس الصالة والضابط اللي هو ضابط صالحية، ويحاول يدور يدور شيء ثغرة مني منك أبدا، عجز. في أحد المرات رجع مرة ثانية على رواء على قولتهم، ودايما اللي يكون شاد على نفسه ومتحمس وعليه ضغوط دائما تلقاها يتشتت ما يركز. فبعد ما ارتاح كم يوم ويرجع مرة ثانية يقرأ في التقارير، وخصوصا البصمات. البصمات كانت أربع بصمات لنفس البصمة يعني، لكن في أماكن متفرقة أربعة. واحدة فيهم من البصمات تذكر أن بصمته موجودة أصابعه وطرف الكف موجودة على علبة حلوة، علبة فاضية لكن يحطون فيها الحلوة وكذا، وفي بصمة على طاولة، وفي بصمة على قطعة زجاجية، البصمة الرابعة على كتالوج. هذا كتالوج أو كتيب تعليمات لمكنسة كهربائية. قال جيبوا لي الصور، صور اللي صوروها الأدلة الجنائية والبصمات، وجيبوا لي الكتالوج، وجيبوا لي علبة الحلوى، وخلوني يعني أقعد يعني أفصفص فيهم شوي. فشاف دور دور ما أبد ما حصل شيء. على دخلت أحد الضباط عليه، واللي يروي لي السالفة هذا أحد الضباط اللي لحق عليهم اللي روى له القصة شلون تم اكتشاف هالجريمة، واسمعوا الصدمة. يقول الضابط اللي دخل عليه على الضابط اللي ماسك القضية شاف عند الكتالوج، كتالوج أو كتيب التعليمات للمكنسة، ما يدري ان هذا الكتالوج هو عبارة عن دليل احد الادلة يعني اللي في القضية. فمسك الكتالوج هذا قال لا لا لا دربك دربك، هذا عليه بصمات، عليه بصمات يعني مو كتالوج انا حرامي على المكتب، لا هذا عليه بصمة. قال بصمة شنو؟ قال بصمة واحد هو يقول انه لما دخل البيت وسرق فيه في عام 73 ترك بصمته يعني على هالقطع الأربع هذه، ولكن الجريمة حصلت في عام 86. الآن هم الحين في 87 يعني لا زالت القضية شغالة. هذا الضابط يضحك اللي ماسك الكتالوج، وهو يحب سوالف الكتالوجات والأجهزة الكهربائية. أول ما طلعت وتعرفون مكنسة كهربائية في 86 يعني على الأخر أيام ملحق على المكنسة من السعف أو الخوص أو ما يسمون هذه، فقليل اللي يشترون مكنسة كهربائية. قال حبيبي شنو تقول حاط بصمته على الكتالوج ب73؟ هذه المكنسة أصلا ما طلعت إلا بالثمانينات. قال شنو؟ قال أيوة إحنا نشتريها دائما وكذا. قال أيوة والله ويمسك الكتالوج، والإصدار الكتالوج اللي هو كتيب تعليمات للمكنسة كان في عام 1980. شلون سالم لما سرق البيت ترك البصمة على الكتالوج في عام 73؟ شلون؟ هني كانت الصدمة، الصدمة اللي كشفت كذب سالم، وعلى طول راحوا ورفعوا الملف للمحكمة من جديد، وتم بدء المحاكمة، وواجهوا سالم في هالكلام. قالوا لا انت تركت بصمتك على الكتالوج وهذه بصمتك موجودة. قال اي نعم وكذا وصح وكلام. قال أوكي. تدري الكتالوج هذا صدر في عام 1980، وعلى ما وصل للكويت بعد 6 أشهر سنة مثلا، أنت شلون في 73 حاط إيدك عليه؟ شلون؟ وهني عاد خلاص صارت العملية واضحة، وسالم شاف إنه لا مناص ويبطل جربة ويعترف بالقضية. قال أنا فعلا أنا حاقد على صاحب البيت، ومن طلعت من السجن في آخر 74 انسجنت سنة على قضية السرقة، وأنا في بالي صاحب البيت هذا اللي ما تنازل عني لما كان عمري 15 سنة ودوني للمؤسسات الإصلاحية مات الأحداث، واستمريت في عمليات السرقة وكذا لين تذكرت صاحب القصر، وبديت أراقب أشوف يعني هل أهل البيت متواجدين فيه ولا لا. وفعلا كنت أراقب عبر الشارع بجانب صالة التزلج، وعرفت أنه ما في أحد في البيت أبدا، أنا كنت أراقبه على مدى يومين، ما في أحد غير الحراستين، واحد من أمام البيت واحد من الخلف، يعني واحد من البوابة واحد من الملحق الخلفي. وقررت أني أقتحم البيت لكن لازم أتخلص من الحراس، فأخذت مفك عجلات يسمونه، إحنا نسميه الليور، ما أدري إذا في دولة ثانية يسمونه مفك عجلات السيارة. وهذا الليور على فكرة في السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات مذكور في جميع القصص اللي فيها مشاجرات وقتل، كانت كأنها أداة قتل أو سلاح جريمة دائما يذكر ويستخدم في ذاك الوقت، لأن كان هذا الليور سهل الحمل وحديد وقوي وتقدر تخبيه تحت مقعد السيارة، قبل الناس كلها تحطها تحت المقعد، يعني لأي طارئ يقوم يطلع الليور هذا، مو مثل الآن طبعا الليور أو مفك العجلات من الألمنيوم أو من كذا. المهم قال دخلت على الحارس الأول بعد ما شفته أغلق الأضواء الغرفة في البوابة، دخلت عليه وهو نايم وضربت على رأسه أكثر من مرة على طول فارق الحياة. وعلشان أخذ راحتي في السرقة في الفيلا واللي أنا أصلا أتذكر مداخلها ومخارجها، قدرت عن طريق البوابة أدخل وأطلع من الجهة الأخرى جهة الملحق، وأدخل على الحارس الثاني وهو نايم، وكذلك قتلته بالليور. وبديت عاد أحاول أني أقتحم أبواب الغرف، في باب فتح معاي وما حصلت شيء، وفي بيبان لا والله ما قدرت، وخلاص بدأ يطلع علي الصبح وتركت موقع الجريمة، لكني أخذت بعض النقود البسيطة اللي لقيتها في غرف الحراس. ما لكم بالطويلة، تم محاكمة سالم بعد اعترافاته، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن تم بعدين تخفيض الحكم إلى 25 سنة، وكانت في يعني في تمييز في إنه جايب واحد من الحراس جايب من أهله تنازل بعد ما أهل سالم دفعوا مبالغ. يعني هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم إن شاء الله، فمان الله، مع السلامة.